طيب قال رحمه الله قال ويحرم وطء المستحاضة ولكن عرفنا من حدثه دائم مثل من نعم طيب قال لك ويحرم وطء المستحاضة ولا كفارة طيب هذا واضح ليس لا يحتاج إلى بيان لكن اكتب في قوله يحرم وطء المستحاضة اكتب وهو من المفردات من اكتب ما نصه من غير خوف عنة منه أو منها أشرحه لك من غير خوف عنة منه أو منها ولو لواجد الطول ولو لواجد الطول يقول لك المصنف لو أن هذا الرجل خشي على نفسه الوقوع في الحرام إن لم يجامع زوجته المستحاضة فما الحكم؟ قال لك يجوز له أن يجامع ولا حرج عليه ولا كفار طيب قال لك المصنف لو أنه كان ليس محتاجا إلى هذا ووطئها فهل عليه كفارة؟ قال لك هو آثم ولكنه لا كفارة عليه قال لك طيب لو كانت عنده امرأة مستحاضة وخشي على نفسه العنت أو هي خشيت على نفسها قالت أنا لا أستطيع فطلبت منه ذلك فجامعها فهل عليه كفارة؟ لا وليس حراما ولا يكون حراما حينئذ طيب لو كان هذا الرجل احتاج للجماع لكنه قادر أن يتزوج امرأة عنده مهر يتزوج امرأة أخرى أو عنده مال يستطيع أن يشتري أمة فهل يجب عليه ذلك؟ لكن في مسألة سبقت معنا قلنا يجب عليه ما هي؟ قلنا وطء الحائض وطء الحائض نصه صريح أما هذه المسألة من المفردات خلاف الجمهور تحريم وطء المستحاض ولذلك الحكم فيها أخف وفيها خلاف قوي أما تلك فتلك لا يجوز وطء الحائض إلا لمن به ماذا قلنا؟ به شبق بشرطه وما شرطه؟ أن يخاف تشقق أنثيه وأن لا يندفع ذلك بغير الوطء وأن إيش؟ وأن لا يقدر على مهر حرة ولا ثمن أمة انتبه لهذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول مصنف رحمه الله قال رحمه الله النفاس لا حد لأقله وأكثره 40 يوما قال المصنف رحمه الله والنفاس عرفه في المنتهى بقوله دم ترخيه الرحم دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين أو ثلاثة بأمارة بيومين أو ثلاثة بأمارة انتهى هذا من المنتهى طيب دم ترخيه الرحم هذا واضح إذن دم يخرج من الرحم متى يخرج مع الولادة يعني عند الولادة ويمكن أن يخرج قبلها بكم بيومين أو ثلاثة فقط طيب هي كيف تعلم قال لك بأمارة فإذا وجدت هذه الأمارة تركت الصوم والصلاة وعلمت أنها نفست طيب إن عملت بهذه الأمارة ما هي الأمارة أولا ما هي الأمارة هي التألمات مثل الطلق الذي يحصل التألمات التي تسبق الولادة إذن أكتب والأمارة كالتألم فبدونها أو بدونه بدون إيش يعني بدون التألم لا تجلسه عملا بالأصل فإن تبين عدم الولادة كيف إن تبين عدم الولادة يعني امرأة وجدت تألمات فظنت أنها ستلد اليوم أو غدا فجلست تركت الصوم والصلاة ثم تبين لها أنها لم تلد لا اليوم ولا غدا ولا بعد غد وإنما ولدت بعد أسبوع فما الحكم في هذه الأيام التي تركت فيها الصلاة والصوم تقضيها يقضيها وجوبا. ايش قلنا؟ ايش قلت لكم؟ فانت تبين عدم الولاده اعادت ما تركته، اعادت ما تركته. طيب هنا عندنا مسائل تتعلق بالنفاس، اما تعريفه فعرفنا، فعرفنا ان النفاس يكون بعد الولاده ويمكن ان يكون قبل الولاده بشرط، بشرطين. الشرط الاول يومان او ثلاثه. الشرط الثاني بالأمارة. ما المراد بالأمارة؟ التألمات مثل الطلق ونحوه. المسألة الثانية متعلقة بالنفاس، أقل النفاس. قال لك المصنف إيش؟ لا حد لأقله. فبعض النساء ويبدو أنه نادر من تلد بلا دم، يمكن أن يحصل هذا. قال المصنف وأكثره كم؟ 40 يوما. هذه 40 متى تبدأ حسابها؟ تبدأ حسابها من الولادة، وسيأتي الآن ما يشير إليه في كلام المصنف. إذن المرأة ممكن أن تكون نفساء 43 يوما. فإن قلت كيف يكون هذا؟ قلنا 40 بدأت من الولادة ويمكن أن تكون قبلها بثلاثة أيام أيضا، فصارت 43. قال وأكثره 40 يوما. قال رحمه الله نعم. قال ويثبت حكمه بوضع ما تبين فيه خلق إنسان. إذن لا تثبت حكم، لا يثبت حكمه في بداية 40 وما قبلها باليومين والثلاثة إلا بشرط. ما هو؟ أن تضع يعني تلد ما يتبين فيه، ما تبين فيه خلق إنسان. ما المراد ما يتبين فيه خلق إنسان؟ الآن إذا ولدت المرأة فأحيانا تلد المولود وترى فيه عينين وترى أنفا وترى يدين، فهل لابد أن يكون تخطيطا واضحا بجليا بينا بيدين وقدمين وعينين بشكل واضح؟ قال لك لا، أقل ما يتبين فيه خلق الإنسان يكفي في ثبوت ذلك. اكتب ما سأمليه عليك، اكتب ولو خفيا، يعني ولو كانت يعني تخطيطا فيه نوع خفاء، لا علاقة إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما إيش؟ نطفة، ثم يكون علاقة مثل ذلك. اكتب لا علاقة أو مضغة لا تخطيط فيها. وأقل ذلك، أقل ما يكون فيه تخطيط، أقل ما يتبين فيه خلق الإنسان كم؟ أقل ذلك 81 يوما. يعني لو أن امرأة قالت لك إنها حملت، وأقله أقل ذلك 81 يوما. إذن لو أن امرأة قالت لك إنها حملت وأسقطت، فهل تجلس وتترك الصوم أو الصلاة أو لا؟ فماذا تقول لها؟ أحسنت، تسألها، تقول لها كم يوما مكث الجنين أو كم يوم من حين ثبوت الحمل؟ قالت 40 يوم فقط، فما الحكم؟ تقول لها أبدا، هذا الدم دم فساد. قال لك 50 يوم، تقول لها دم فساد. قالت لك مكث في بطني 3 أشهر وهو الغالب الذي يتبين في خلق الإنسان 3 أشهر، فماذا تقول لها؟ أو مثلا فإنها تقول لها هي نفساء، أو 5 أشهر أو نحوها، فإنها حينئذ تقول لها هي نفساء. طيب أقله 81 يوما وغالبه 3 أشهر. قال المصنف رحمه الله قال ويثبت حكمه قال فإن تخلل 40 نقاء فهو طهر لكن يكره وطؤها فيه. هذه مسألة مهمة. قال لك لو أن المرأة خلال فترة 40 مكثت 20 يوما ينزل الدم، ثم توقف 5 أيام وكان طهرا وكان نقاء، بمعنى كما قلنا في المجلس الماضي في الحيض، بمعنى أنها احتشت بقطنة فخرجت بلا صفرة ولا كدرة ولا شيء أو بسائل أبيض، فما الحكم؟ هل نعده طهرا؟ الجواب نعم، نعده طهرا، وبالتالي لها أن تصلي وأن تصوم. وقلنا هناك في الحيض وله أن يطأها، صحيح؟ بلا كراهة هناك. أما هنا ماذا قال المصنف؟ لكن يكره وطؤها فيه. ففرق المصنف وفرق فقهاؤنا بين الوطء في فترة النقاء، في زمن النقاء أيام النفاس، وبين الطهر أيام فترة الحيض، فقالوا هناك لا يكره وهنا قالوا يكره، فما الفرق؟ ذكر ابن عوض رحمه الله في حاشيته نقلا عن الدنوشري، ها هكذا ضبطه الظاهر الدنوشري هكذا الدنوشري الدنوشري أخذ عن الشيخ منصور البهوتي رحمهم الله جميعا وهذا الرجل له تحقيقات بديعة مفيدة جدا فقال قال ويمكن أن يقال أو قال ويمكن أن يقال والله أعلم بأن النفساء لأنها تكون بعد الولادة في ضعف ووهن فيكره وطئها يعني ما زالت مريضة تعبانة أما الحائض فالأمر فيها يختلف ولذلك قال يكره وطئها قال رحمه الله قال ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول يا سلام يقول لك المصنف رحمه الله يبدأ النفاس من أول ولد يثبت الحكم وبناء عليه لو أن امرأة كان في بطنها ولدان فوضعت الأول اليوم وبعد 5 أيام وضعت الثاني فنبدأ نحسب 40 من أيهما من الأول قال لك ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول اكتب من ابتداء خروج من ابتداء خروج الأول يعني طيب لو وضعت الأول ثم انتظرت 40 يوما ثم وضعت الثاني فمتى بدأ النفاس من الأول إذن هل يوجد نفاس للثاني لا قال فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني طيب قال رحمه الله قال وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض وسبق ما هو كفارة دينار أو نصف دينار طيب ولو كان مكرها ولو كان ناسيا أجيبه نعم ولو كان جاهل التحريم ولو كان جاهل النفاس لو تصبر هذا ولو كان جاهل النفاس والتحريم ما سبق كما سبق هنا قال المصنف قال ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه ذكر لك المصنف رحمه الله 4 مسائل المسألة الأولى تتعلق بالرجل هل يجوز للرجل أن يشرب دواء مباحا يمنع الجماع يضعفه حتى إنه لا يجامع فماذا قال لك المصنف يجوز له شرب دواء مباح يمنع الجماع وثمة دواء معروف وهو الكافور وانتبهوا يقال أنهم يضعونه لكم في مطعم الجامع والله أعلم الصدق هذا المهم احذروا انتبهوا كميات قليلة كميات قليلة كميات كلية أي في الكيف كل مياه في الدنيا لا المياه اللي في الجامعة شرب عجيب أكيد يقولوا على كل حال الكافور يضعف هكذا قال فقهاؤنا في الحقيقة إذن اكتب ككافور عللوه قالوا لأنه حق له وهذا في الحقيقة فيه إشكال استشكله الخلوتي رحمه الله في حاشيته على منتهى الإرادات واستشكله أيضا ابن عوض في حاشيته على دليل الطالب كلاهما استشكله لأن التعليل قالوا لأنه حق له والحقيقة أن الجماع أيضا له حق للزوجة فكونه يقطع عن نفسه الجماع إذا كان هو لا يرغب طيب زوجته لها حق ففيه إشكال من هذه الجهة فأتكلم عنه الخلوتي بكلام وقال ما خلاصته قال يشكل على هذا أنه يلزمه الوطء كل ثلث سنة وثلث السنة كم 14 على ما سندرسه إن شاء الله تعالى في باب الإيلاء أنه يلزمه أن يطأ كل 4 أشهر مرة فكيف يلزم فإذا كان يجب عليه فمعناه قطعه بتناول دواء يمنع الجماع يتجه أن يقال إنه حرام وذكر الخلوتي توجيها لهذا وبعضهم قال لا أذكر من الآن لكن يمكن أن يقال من الأجوبة يمكن أن يقال لا أستطيع أن أنسبه لشخص معين الآن إما ذكره المحقق وهو كلام جيد أنه لو كان ذلك بإذنها فلا إشكال لأنه تكون حتى هي أسقطت حقها فيه وهذا جواب طيب إن كان بإذنها فلا إشكال يعني يزول الإشكال حينئذ هذه المسألة الأولى المسألة الثانية قال وللأنثى شربه لأي شيء قال شربه لحصول الحيض يجوز لها أن تشرب الدواء لحصول حيض هل يمكن أن يحصل هذا يتصور لماذا؟ لماذا تشربه ليحصل حيض؟ ماذا تستفيد؟ ها؟ حتى تنتهي العدة مباشرة بسرعة وتكون هذه حيلة شرعية يعني؟ ممكن. خطر في بالي شيء آخر، لو صح طبيا، لو أن أنها تشرب دواء لكي يأتيها الحيض الآن، قد خطر في بالي أمر آخر، أو خطر في بالي شيئان. الشيء الأول، لو مثلا امرأة تعلم من نفسها أنها إذا أخذت الدواء جاءها الحيض في وقت جاءها الحيض وانقطع وتطهر بعده، فتذهب للعمرة في رمضان دون أن يعتريها شيء من ذلك، لو كان ذلك ممكنا، فحينئذ فيه فائدة. لو كان هناك مثلا مرض معين وقال لها الطبيب يعني لو أتى الحيض ربما يزول، قد يكون ذلك. ها؟ زعلان من زوجها وتريد أن تفتك منه، ممكن يعني. لكن اكتب لا لحصوله قرب رمضان لتفطره، فحينئذ تمنع. إذن هذا استثناء، يجوز لها لحصول الحيض إلا في حالة. ما هي؟ إلا يستثنى إيش؟ لحصوله قرب رمضان لتفطره. هذه المسألة رقم كم؟ هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، يجوز للأنثى شربه لقطعه، لقطعه يعني قطع إيش؟ قطع الحيض. طيب، لكن لا يجوز لأحد أن يفعل بها ذلك بلا علمها، يعني لا يجوز لزوجها أن يضع لها هذا الدواء في الشاي مثلا حتى يقطع عنها الحيض بدون علمها. قالوا لأنه يبطل حقها من النسل المقصود، لأنه يبطل حقها من النسل المقصود. وظاهر كلامهم جواز ذلك مطلقا، أي بإذن الزوج أو عدمه، وهو الصحيح من المذهب كما قرره الإمام المرداوي رحمه الله في الإنصاف، وإن كان القاضي قيده بإذن الزوج وصوبه المرداوي رحمة الله على الجميع. وذكروا مسألة أخرى، وهي ما نقلوه عن كتاب الفائق، أنه قال لا يجوز ما يقطع الحمل، ذكره بعضهم. وهنا بحث، وهو ما مرادهم بقطع الحمل بقطع الحيض؟ هل المراد قطعه قطعا تاما بحيث لا يعود، أو المراد قطعه قطعا مؤقتا؟ إن قلنا بالأول فيدخل الثاني من باب أولى. إن قلنا إن المراد بقطع الحمل بقطع الحيض قطعه قطعا تاما ونص على جواز هذا، فيكون جواز قطعه مؤقتا من باب أولى. وظاهر التعليل الذي ذكروه في قولهم لأنه يبطل حقها من النسل المقصود، وهو ما قاله الشيخ منصور رحمه الله في شرح المنتهى، ظاهر هذا أن المراد قطعه قطعا تاما، وهذا ما فهمته أيضا من كلام اللبدي، حيث قال تعليقا على هذا اللفظ من كلام التغلبي في نيل المآرب في شرح دليل الطالب، قال رحمه الله، أعني الشيخ اللبدي، قال يدل قوله من النسل يدل على أن ما يقطع الحيض يقطع النسل، يدل على أن ما يقطع الحيض يقطع النسل. وهنا في الحقيقة إشكال، وهو أن ما في الفائق أنه يحرم أو لا يجوز قطع الحمل، وإذا كان ما يقطع الحيض يقطع النسل معناه يعني يقطع الحمل، وهذا في الحقيقة محل إشكال. ويمكن أن يقال والله أعلم أن ما في الفائق يخالف المشهور في المذهب، وعلى كل حال هذا محل يحتاج إلى تحرير وبحث. طيب، فائدة، يجوز لها أيضا أخذه لقطع لإلقاء نطفة، يجوز أخذها ذلك لقطع لإلقاء نطفة. هذا في الحقيقة قد يفيد في بعض الأحيان، وإن كانت النصيحة أن لا يفعل، لأن العلماء لهم فيه تفصيل وبعضهم خالف فيه وبعضهم يقولون بالتحريم مطلقا، لكن أحيانا تترتب عليه مصالح. هذه آخر مسألة في باب النفاس والحيض والاستحاضة، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم في أسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه موجبا لرضوانه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين. الآن